بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الأول من كتاب فقه ذوي الأعذار والمرضى ومن خفف الله عنهم ويسر لهم بما يناسب ظروفهم، من تأليف محمد إبراهيم سليم، الناشر مكتبة القرآن بالقاهرة، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم محمد السبيهين. مقدمة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وبعد، فقد كانت وصية مشايخنا لنا ونحن نتلقى العلم بالأزهر الشريف في الثلاثينيات وقبل أن ننصرف لقضاء الإجازة الصيفية كل عام: يا مشايخ، سوف يسألكم أهل قراكم عن مشكلات تصادفهم في حياتهم، يبحثون لها عن حل لديكم ويتطلبون منكم إجابة شافية عنها. ومثل هذه المشكلات وتلك المواقف تتطلب منكم بحثا ودرسا وعكوفا على الفقه الإسلامي، إلى جانب دراسة آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، مع الاسترشاد بفتاوى الأئمة المجتهدين القدامى منهم والمحدثين، إلى جانب مشايخكم من العلماء العاملين. فعيشوا حياة الريفيين وقدروا ظروفهم والتمسوا لهم الأعذار ولا تشددوا عليهم، فمن شدد شدد الله عليه. وعليكم بأسلوب الحوار وحذار من كثرة الكلام، فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، حببوا إليهم الإيمان وزينوه لهم حتى يفتحوا لكم قلوبهم الغلف وعيونهم العمي. واستندوا في إجابتكم إلى القرآن الكريم وما صح من حديث رسولنا الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن من حفظ منكم فهو حجة على من لم يحفظ، فبادروا بحفظ القرآن والسنة. واعلموا أن حياة العلم مذاكرته، ومن اعتقد أنه علم فقد جهل. أجيبوهم بالسهل الميسر، وحذاري أن تملأوا رؤوسهم بالخلافات المذهبية، إنهم لا يعرفون إلا الله ورسوله، فقولوا لهم قال الله وقال الرسول، إن مذهبهم مذهب من يفتيهم، وأنتم الرواد بالنسبة لهم فاصدقوهم، فإن الرائد لا يكذب أهله. تحروا الحق وابحثوا عنه واقبلوه من جانبه من صغير أو كبير وإن كان بغيضا، وردوا الباطل على من جاء به من صغير أو كبير وإن كان حبيبا أو قريبا. ولا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه، فالحقيقة لها وجه واحد، أما الباطل فمتعدد الوجوه والأشكال. لقد أصبحتم منذ اليوم في عداد الطائفة التي طلب القرآن تكوينها لتقوم بدور الإنذار والتحذير، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الآية 22 بعد 100 من سورة التوبة. فكونوا عند حسن ظن الجميع بكم، وراقبوا الله ربكم في كل ما يصدر عنكم، وتذكروا جيدا أن الحق لا يختلف عليه اثنان ولا يتناطح فيه عنزان. ومرت سنوات كنا فيها تحت التجربة وكانت أنظار الأهل مسلطة علينا تراقبنا وتتابعنا وتحصي علينا كل كلمة وكل حركة وكل تصرف، حتى إذا خضنا التجربة بنجاح رأيناهم يلتفون حولنا ويستمعون إلينا ويقبلون علينا يستفتوننا، فكنا نفتيهم مرة ونتوقف أخرى لنعود إلى مراجعنا ومشايخنا نتحسس خطانا على طريقهم ونتخذ منهم قدوة لنا. وكيف لا وقد علمونا أن من قال لا أعرف فقد أجاب، وتمر الأيام سراعا وتقتضي ظروف العمل بعد تخرجنا أن نرتبط بالمدينة في مجال التدريس بعيدا عن قرانا وعن هوايتنا التي كنا نمارسها إن صح هذا التعبير. ونجد في دروس التربية الدينية بالمدارس الثانوية سلوا وعزاء عما افتقدناه، فلقد كانت إحدى فقرات المنهج تتطلب تخصيص بعض الوقت لدراسة بعض المشكلات الدينية، وكم كانت فضلات الوقت هذه خيرا وبركة وهدى ونورا على طريق الأجيال. لقد كانت حافلة بالعلم والفقه مليئة بالبحث والدرس، حيث كان الطلبة يحسنون الظن بنا فيستفتوننا فيما يعن لهم من مشكلات وما يعترض طريقهم من عقبات، وكنا نفتيهم بكتاب الله وسنة رسوله وما أجمع عليه صحابته من بعده. ولقد وجدت في لقائي بطلبتي ما عوضني خيرا عما كنت أشعر به وأنا بين أهلي وذوي قرابتي. وكان مما أثلج صدري وأراح نفسي تلك الفترة التي قضيتها في أحد المستشفيات، فلقد تلقيت فيها العديد من الأسئلة الميدانية الواقعية التي إن دلت على شيء فإنما تدل على تلك المشكلات التي تصادف المرضى وذوي العاهات والآفات في مجال تطبيق الفعل أو الترك، ولا يجدون من يفتيهم فيجترون الآلام ويعيشون في الأوهام. ومما ساعد على وضوح الرؤية لدي أن الله أنعم علي بثلاث طبيبات، وكثيرا ما يسألني عن فقه ذوي الأعذار فأجيب بما لدي من فقه بعد أن يلقين الضوء على تلك الحالات التي يسألن عنها. وكثيرا ما ترد إلى مكتبة القرآن رسائل تطلب منا إجابة شافية، والناس يسألونني يأنسون إليه، والمشكلات لا تنتهي ولا تتوقف ما دامت الحياة. وقد يتعذر على أصحاب الأعذار البحث والدرس والسؤال والاستقصاء ليجدوا الإجابة عما يبحثون عنه، وبخاصة وقد تناثرت الأحكام المتعلقة بهم في بطون المراجع الإسلامية وكتب الفقه، وإن عثروا عليها فسوف يجدون أنفسهم غرقا في بحر من الخلافات والآراء يحار فيها فكرهم ويضل عقلهم. لهذا رأيت بعد أن طال بي العمر وأصبحت أجد من بعد قوة ضعفا وشيبة أن أجمع لهؤلاء وأولئك ما يغنيهم عن البحث والدرس والسؤال والتقصي تقديرا لظروفهم ونظرا لأحوالهم وتحقيقا لرغبة أبديت من بينهم. إن من حقهم علينا أن نيسر لهم فقههم بعد أن يسر الله عليهم، ولقد لجأت إلى أسلوب الحوار لأقدم فقه ذوي الأعذار والمرضى في عرض جديد وتناول مفيد يناسب حالتهم ويلائم ظروفهم. من أجل هذا كله استخرت الله وتحريت الحق أن اتجهت، وحاولت جهدي أن أبسط وأقرب وأحسن العرض وأوجز الكلام ما استطعت. لقد تبينت من خلال التجربة أن السائل يريد أن يعرف الإجابة في كلمة، حلال أم حرام، خطأ أم صواب، مباح أم ممنوع، هذا هو كل المطلوب بالنسبة للسائل، وسوف يظل يبحث عنها فيما يكتب أو يسمع حتى يجدها، وكأنه لا شأن له بغيرها. وقد جاء في أداب الفتوى على المفتي أن يختصر جوابه ويكون بحيث تفهمه العامة، وهكذا فعلت والله وحده أعلم بالحال، وهو الرطيب على كل ما يقال، سبحانه هو الكبير المتعال. القسم الأول مع الذين يحبون أن يتطهروا، أمور تشغل البال ويدور حولها أكثر من سؤال. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، الآية 28 من سورة النساء، حول الطهارة والنجاسة. سؤال: في الشتاء يتطاير الطين هنا وهناك ويصيب بعض ملابسنا، فهل يلزمنا أن نستبدلها بأخرى طاهرة قبل الصلاة؟ يقول الفقهاء: لا يجب على المسلم أن يستبدل ثيابه التي أصابها طين الشوارع في الشتاء، ولا غسل ما أصابه ذلك الطين من ثيابه أو جسمه قبل أن يؤدي صلاته، والله أعلم. ومثل ذلك من يصيب الثياب ليلا أو فجرا عند الذهاب للصلاة ولا يدري أنجس ما أصابه أم طاهر، وكذلك ما يتساقط علينا من شرفات المنازل من مياه ولا ندري أطاهرة هي أم نجسة. وليس مطلوبا من المسلم أن يشمها، لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مر يوما فسقط عليه شيء من ميزاب ومعه صاحب له، فقال: يا صاحب الميزاب، ماءك طاهر أو نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب لا تخبرنا، ومضى. ومثل ذلك في التيسير والتخفيف ما يحدث من رؤية نجاسة على الثوب بعد أداء الصلاة، فليس عليه أن يعيدها، لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، الآية 5 من سورة الأحزاب. وسواء في ذلك من لم يكن عالما بالنجاسة عندما صلى، أو كان يعلمها ولكنه نسيها، أو لم ينسها ولكنه عجز عن إزالتها، فربنا رؤوف بعباده. هل تعلم أن الاستعانة بغيرك في الوضوء جائزة، وأن من شك في عاد الغسلات يبني على اليقين، أي ما هو متأكد تماما له أنه غسله، وأنه يباح لك أن تنشف أعضاء الوضوء صيفا وشتاء، وأنه يجوز لك أن تغتسل ببقية الماء الذي اغتسلت منه زوجتك، والعكس كما يجوز لكما أن تغتسلا معا من إناء واحد، وأن الحناء في القدمين والكفين ما هي إلا مجرد لون ولا تأثير لها في صحة الوضوء، بخلاف غيرها من الأصباغ مما يكون حائلا بين الماء والأعضاء ويسد المسام، وأن من به انفلات ريح يتوضأ لكل صلاة، وأن من به سلس بول يتوضأ لكل صلاة، وأن المستحاضة التي تنزل عليها دماء غير دم الحيض وفي غير عادتها تتوضأ لكل صلاة بعد أن تشد خرقة على مكان الدم حفاظا لثيابها وللمكان، وأنها في حكم الطاهرات تصلي وتصوم وتعتكف وتقرأ القرآن وتمس المصحف وتحمله وإن قطر الدم على الحصير قطرا، وهذا مجمع عليه. بما تطهر الأرض مما يلقى عليها من نجاسات؟ قال لي: كثير من الناس يقضون حاجتهم من بول أو براز حيثما اتفق، مما يجعل الإنسان يحار عند الصلاة في الحصول على مكان طاهر، وبخاصة إذا كان في الفضاء، فكيف السبيل إلى تطهير الأرض النجسة؟ قلت له: روى الجماعة إلا مسلما حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء، والسجل والذنوب هو الدلو، أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ومعنى هذا أن الأرض تطهر بصب الماء عليها عندما تصيبها نجاسة إذا كانت النجاسة مائعة، وتطهر أيضا بالجفاف. قال أبو قلابة: جفاف الأرض طهورها. أما إذا كانت النجاسة لها جرم فلا تطهر إلا بإزالة النجاسة من فوق الأرض أو بتحولها إلى تراب، فلا تطهر الأرض من النجاسة ذات الجرم إلا بزوال عينها أو بتحولها. وعلى كل مسلم أن يراقب الله فلا يؤذي المسلمين، ويبتعد عن ضفاف الأنهار وتحت الأشجار وأماكن الظلال ومجاري المياه لكي لا تصيب عدواه عباد الله فيكون من الآثمين. وعليه أن يترك مكان الجلوس والصلاة نظيفا لكي يتركه غيره له أيضا نظيفا، فالدين النظافة. حول طهارة الثوب، أرسل أحد الريفيين إلينا يطلب إجابة شافية عن الأسئلة الآتية: الأول، قد تصيب ثوب إحداهن نجاسة غير مرئية وتحار في تحديد موضعها، وربما كانت محيوز الثياب، فماذا تفعل؟ والثاني، قد يختلط الثوب النجس بغيره من الثياب الطاهرة ويفقد الإنسان التمييز بينهما، فماذا يفعل؟ والثالث، كيف تطمئن الريفية إلى طهارة ثوبها الطويل وقد تصيب ذيله نجاسة الأرض؟ والرابع، كيف يمكن تطهير الثوب الذي أصابه بعض دم الحيض بحيث يصبح صالحا للصلاة؟ وقد تلقى منا الإجابة الآتية: من يشتبه عليه تحديد موضع النجاسة من الثوب حتى خفي عليه الأمر تماما فمن واجبها أن تغسله كله، لأنه لا سبيل إلى تيقن العلم لتيقن الطهارة إلا بغسل الثوب جميعه، وهذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثانيا، من يشتبه عليها تحديد الثوب الطاهر بالذات فعليها أن تتحرى وتجتهد في محاولة التعرف على الثوب الطاهر لكي تستخرجه من ثيابها وتصلي فيه صلاة واحدة، وسواء في ذلك إذا كثر عدد الثياب الطاهرة أم قل. ثالثا، إذا أصابت النجاسة ذيل ثوب فإن الأرض تطهره، لما روي أن امرأة قالت لأم سلمة رضي الله عنها: إني أطيل ذيلي وأمشي في مكان القبر، فقالت لها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. رواه أحمد وأبو داود. رابعا، من ينال ثوبها شيء من دم الحيض فماذا تصنع به لكي يصلح للصلاة؟ تحته أي تحكه، ثم تقرصه أي تدلكه بأطراف الأصابع والأظفار حتى يذهب أثره، ثم تنضحه أي تغسله، ثم تصلي فيه. وهكذا كان الرد النبوي على سائلة عن مثل هذا. هل قيء الصغار ورجيعهم وبولهم كالكبار؟ وهل يستوي في ذلك الذكر والأنثى؟ نقول وبالله التوفيق: القيء والبول والرجيع متفق على نجاستها، إلا أنه يعفى عن يسير القيء، ويخفف الشارع عنا في بول الصغير الذي يكتفي باللبن ولم يصل بعد إلى مرحلة الاكتفاء بالطعام، فيكتفى في تطهيره برشه بالماء ونضحه عليه. ودليلنا على ذلك الحديث المتفق عليه، حديث أم قيس رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام، وأن ابنها ذاك بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. والنضح الرش، وهو أقل من الغسل الذي يغمر فيه الثوب بالماء. ومن هذا الحديث نتبين أن النضح يجزئ ويكفي ما دام الصبي يقتصر على الرضاع، أما إذا أكل الطعام وأصبح له غذاء فإنه يجب الغسل بلا خوف. وإنما خص الشارع لحامل الصبي دون الصبية في الاكتفاء بنضح بوله لإقبال الأهل والأقربين على حمله، مما يفضي إلى تبوله عليهم مرة بعد أخرى ومشقة غسل ثيابهم كلما أصابها ما أصابها من بوله. والأطفال أحباب الله، لهذا كله خفف الشارع على عن حاملهم ومحبيهم ما داموا يقبلون على حملهم لكي لا يكون هناك حرج. والإسلام في هذا لا يفرق بين بولين، وإنما راعى ما تعوده الناس ويسر عليهم ورفع الحرج عنهم. وقد أخرج أبو داود عن لبابة بنت الحارث قالت: كان الحسين ابن علي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه، فقلت: يا رسول الله، البس ثوبا وأعطني إزارك حتى أغسله. قال: إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. قال صاحب حسن الأسوة: النجاسة هي غائط الإنسان مطلقا وبوله، إلا الذكر الرضيع ولعاب كلب وروث ودم حيض ولحم خنزير، وفيما عدا ذلك خلاف. والأصل للطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. ماذا تفعل من مرت بولاية عسرة جعلتها تفقد بعض السيطرة على البول عندما تعطس أو تضحك أو تقوم من قعودها؟ إنها تتساءل في خطابها عن صلاتها كيف تؤديها، وملابسها كيف تطهرها، علما بأن الأطباء يقولون لها إن هذه الحالة طارئة وسوف تزول بإذن الله. نقول: وبالله التوفيق، عجل الله لك شفاء، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وحتى يحين الشفاء نقول لك: توضئي لكل صلاة، وحكمك حكم أصحاب الأعذار. أما ملابسك فإن كان لديك ما تسترين به نفسك في الصلاة من الملابس الطاهرة فالبسيها عند كل صلاة، فإن الصلاة لا تصح بالملابس النجسة إذا كانت نجاستها أكثر من القدر المعفو عنه، وهو مقدار مقعر الكف في النجاسة الغليظة ومنها البول. أما إذا كانت النجاسة أقل من ذلك فالصلاة جائزة مع الكراهة التحريمية. المرض الجلدي، هل يبيح لي التيمم؟ قال الزوج: تعاني زوجتي من حرارة مزمنة تظهر بيديها ورجليها وتمكث من نهاية الربيع إلى نهاية الصيف، وقد تبين لها أن الماء يضرها، ولهذا تستخدم الجوانتي في أعمال المنزل. وقد جربت أنها إذا استخدمت الماء في الوضوء باردا أو ساخنا أصيب الجلد بخشونة وتصلب وتشقق، وإذا امتنعت عن استخدام الماء وحالت دون وصوله إلى يديها ورجليها طري الجلد وأصبح مرنا وانضم نسيجه، فهل يسوغ لها أن تتيمم؟ نقول: وبالله التوفيق، جاء في الفتاوى الهندية: ولو كان يجد الماء إلا أنه مريض يخاف إن استعمل الماء اشتد مرضه أو أبطأ برؤه أي شفاؤه يتيمم. لا فرق بين أن يشتد المرض بالتحرك أو بالاستعمال. بما يعرف الخوف؟ ويعرف ذلك الخوف إما بغلبة الظن عن أمارة أو تجربة، أو إخبار طبيب حاذق مسلم غير ظاهر الفسق، وإن كان به جدري أو جراحات يعتبر أكثر البدن، إن كان المطلوب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس، أو أكثر أعضاء الوضوء إن كان هناك حدث يتطلب الوضوء. فإن كان الأكثر صحيحا والأقل جريحا يغسل الصحيح ويمسح على الجريح إن أمكنه، وإن لم يمكنه المسح يمسح على الجبائر أو فوق الخرقة ولا يجمع بين الغسل والتيمم. وإن كان نصف البدن صحيحا والنصف جريحا اختلف العلماء فيه، والأصح أنه يتيمم ولا يستعمل الماء. هل هناك ما يعامل معاملة الجراحة؟ نعم، مثل الجراحة كل داء يضره الغسل، كما تفيده عبارة علمائنا: إذ المدار على الضرر، ولا ضار ولا ضرار. الخلاصة، نقول للأخت المسلمة: ما دمت تخشين الضرر من غسل يديك ورجليك جاز لك التيمم، ونسأل الله أن يعجل لك الشفاء لتعودي إلى استعمال الماء. لقد أعطى الشارع ذوي الأعذار رخصة ليؤدوا العبادات في حدود الإمكانات المتاحة، بحيث تتساوى في الثواب مع العزيمة للأصحاء القادرين، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وعلى ذلك قال الفقهاء: يجوز للمريض أن يتيمم في المدن التي يتوافر فيها الماء إذا لم يستطع الوضوء والغسل. يجوز للمريض أن يتيمم إذا كان يخاف على نفسه الهلاك بسبب استعمال الماء، أو يخاف تلف عضو من أعضائه. ومن ذلك ما إذا كان الماء ملوثا أو مسمما، أو وضعت فيه ميكروبات فتاكة. ويجوز له أن يتيمم أيضا إذا كان لا يخاف الهلاك أو تلف عضو من أعضائه لكنه يخاف زيادة المرض أو تأخر الشفاء وإبطاءه. ولو كان الماء خاليا من الشوائب ونظيفا طاهرا، ولكنه لا يمكنه استعماله لسبب أو لآخر، جاز له التيمم. ويراعي ما يأتي: أولا، إذا زار المرض أو المانع المبيح للتيمم ينتقل تيممه في التوب واللحظة. ثانيا، هناك مرضى لا يضرهم استعمال الماء، كان به وجع البطن أو وجع الرأس وأشباه ذلك، مثل هؤلاء لا يرخص لهم في التيمم. ثالثا، من كان لا يتضرر بالوضوء إلا أنه إذا تحرك للوضوء شق عليه ذلك وتضرر به، جاز له التيمم لأنه يتضرر بالوضوء وإن لم يكن الضرر ناشئا من استعمال الماء. ومثل هذا مثل من يخاف العطش إن هو استخدم ما معه من الماء في الوضوء أو الغسل، فأصبح في حل من التيمم لأنه يتضرر باستعمال الماء، والله رحيم بعباده، ييسر لهم ولا يعسر عليهم. رابعا، إذا وجد المتيمم الماء بعد الفراغ من الصلاة فلا يعيدها، لأنه أداها وسقط عنه الفرض بأدائها. مريض لا يستطيع الحركة، كيف يتطهر للصلاة؟ قالت لي ابنتي: ما رأيك في مريض لا يستطيع النزول من سريره للاستنجاء، أي قضاء الحاجة وإزالة آثار البول والغائط بالماء، فهل يطالب بالصلاة؟ وكيف يتطهر لها وهو على هذا الوضع؟ قلت لها: إن المريض الذي لا يستطيع الحركة أو النزول من سريره للاستنجاء ينصح لمن يقوم على العناية به أن يطهره ويغسل أطرافه، يده ورجله التي ليست في ضماد أو جبيرة أي جبس. وإذا لم يتمكن من غسل العضو الذي يجب غسله في الوضوء مسح عليه، عملا بقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، سورة التغابن الآية 16. وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، رواه البخاري. فإن كان الماء يضره تيمم، وإن كان عاجزا عن التيمم يعتبر فاقدا للطهورين، والله يتولاه ويقبل منه صلاته، وسنحدثك عن صلاة مثله في موضع قادم. انتهى الوجه الأول.